لا يأتيك اليقين. ولا تغتر أيها الأخ الكريم بمن هلك كيف هلك، ولكن لاحظ من نجا كيف نجا لتنجو مثله وتسلك مسلكه. فما فوالله ما هي إلا أيام أو ساعات أو سنين أو لحظات، ثم يقال فلان مات. وتشرف على ما قدمت من حصيلة العمل، إن خير فخير وإن شرا فشر، لا تستطيع بعدها زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. هذا أيها الأخوة شيء واضح وواقع، وكلكم يعني يؤمن بهذا وتشاهدونه، شيء واضح. من مات أشرف على ما قدم، وما من نفس إلا وتلوم صاحبها يوم القيامة. فإن كان فرط لامته على التفريط، وإن كان عمل صالحا لامته إذ لم يزدد من الحسنات لما يرى من فضل زيادة الأعمال. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. تسأل ثم ذهب إلى الصلاة يقول أن يتوضأ، هل جائز هذا؟ يقول الأخ رجل اغتسل وذهب إلى الصلاة دون أن يتوضأ، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب إن كان حالة الاغتسال إنه روى نوى رفع الحدث الذي عليه الأصغر، وإن كان حدث أكبر فكذلك إذا نواهما جميعا ارتفع، لأن الغسل يعم أعضاء البدن بما فيها أعضاء الوضوء، فإذا كان ناويا رفع الحدثين ارتفع، وإن لم ينوي فلا يرتفع، عليه أن يعيد الوضوء. إذا لم ينوي لا يرتفع. أي نعم. وإذا كان صلى بال يعيد الصلاة. يعيد الصلاة. نعم. جزاك الله خير. نعم. حضرنا من المدينة. نعم. ومعنا حريم مسن. ماشي. فمن التعب قعدوا 3 أيام، وبعدين في الرابع عمل العمرة. يسأل الأخ ويقول إننا قدمنا من المدينة المنورة محرمين من حين العمرة، أليس كذلك؟ وأن معهم نسوة ضعفة، وأنهم لم يؤدوا نسك العمرة إلا بعد 2 أو 3، وهم وظلوا على إحرامهم، لا شيء فيه، إحرام عمرتهم إن شاء الله صحيح. الأفضل والأكمل الإنسان أن يبادر بقضاء النسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من حين ما دخل مكة أول ما بدأ به الطواف البيت. لكن إذا كان الإنسان قادر، ولكن لو كان الإنسان إما مريض أو كبير متعب أو مشتغل بأخذ سكن حتى يضع فيها متعته ويرتاح ويأتي العمرة في بال مرتاح ونفس مطمئنة، فهذا أكمل. لأن يعني الإنسان إذا كان متاعه في الشارع أو بعض عائلته في الشارع، خلوكم معي يا أخوان، يكون حالة الطواف مشوش مشغول البال، فكونه يأمن أولاده ومتاعه يأخذ مسكن ينزل يرتاح، إن كان جائعا أكل، إن كان عطشانا شرب حتى يعني يستعيد قواه، إن كان فيه نعاس نام شوي وركض حتى يعني يأخذ راحته، فهذا كله طيب ما في شيء. إذا أنك نويت صليت الظهر توضيت وصليت الظهر، هل يجوز لك أنت صلي بوضوء الظهر العصر؟ يسأل الأخ ويقول إذا توضأ الإنسان، خلوكم معي، وصلى بوضوئه صلاة الظهر، فهل يجوز أن يصلي بهذا الوضوء العصر؟ الجواب نعم، ما دمت على طهارة فيجوز أن تصلي بهذا الوضوء فروض ونوافل وتقرأ القرآن وتصلي يعني جميع الصلوات ما دمت على وضوء، ما لم تأتي بناقض من نواقض الوضوء، فإذا لم يحصل ناقض فأنت على طهارة حتى ينتقض وضوءك وتصلي ما شئت من الفروض والنوافل بهذا الوضوء. نعم. مسجد التلعيب. لا لا أخي كنسك. نعم. خرجت من الدولة بتاعتي ناوي العمرة والحج. ماشي. عملت العمرة من العراق. أحرمت من هناك. وصليت الركعتين ونويت العمرة. ولبست الإحرام ووصلت إلى جدة، من جدة إلى الكعبة. فسويت العمرة لي أنا. ناوي لي أنا لنفسي. ماشي. وبعد يوم تاني خلعت الإحرام ولبست عملت عمرة نويت لوالدي توفي. وبعدها يوم سويت عمرة لوالدي توفي. وين تأخذ العمرة من أي مكان؟ أنا طالع من من هنا. لا لا لا لو أنت هنا وأنت حلم منه. فكنت أحلم من الفندق. بالعمرة. لأن نازل فيها. بالعمرة. بس عمرتي أنا جاي من العراق. إلا عمرة الوالدك وعمرته. الوالد والوالدة من هنا. إيه. يسأل الأخ اسمعوا جميعاً السؤال. يسأل الأخ ويقول أنه أحرم للعمرة من بلاده من العراق وأنه قدم هذه البلاد محرما وطاف بالبيت وسعى وقصر هذه العمرة تعتبر انتهت. بس هنا إشكال بسيط وهو أنك أحرمت قبل الميقات وهذا خلاف السنة ولا شيء عليك لكن خلاف السنة. السنة أن تحرم من الميقات لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات. لحظة لا تستعجل شوي شوي ابن حلال جايك الجواب اصبر شوي خطوة خطوة. أنت عملك هذا خلاف السنة ولكن عمرتك صحيحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم من المدينة وإنما أحرم من ذي الحليفة مع قربها من المدينة. فأنت عملك عمرتك صحيحة لكن فيها أنك أحرمت قبل الميقات وهذا يعني خلاف السنة لكن إحرامك صحيح. أما إحرامك بالعمرة الثانية والثالثة واحدة عن أبيك والأخرى عن أمك وهما متوفيان فلا مانع من هذا لكن غلطت في العمرتين في كلا العمرتين في كونك أحرمت من مكة من الفندق. والمتعين على الذي في مكة إذا أراد أن يأتي بعمره أن يخرج إلى الحل وأدناه التنعيم وبناء عليه يكون عليك دمان. الدم الأول عن خطأك في عمرة أمك والدم الثاني عن خطأك في عمرة أبيك لأنك أحرمت من غير الميقات المعتبر شرعا. إذا كنت لا تعرف ينتفي عنك الإثم فقط لكن الكفارة أو يعني دم الجبران لا بد منه لحديث ابن عباس من ترك نسكا فليهريق دما فأنت عليك هذا الجزاء. فإن كنت قادر فتذبح وفي مكة وتوزع على الفقراء ولا تأكل منها شيء. فإن كنت غير قادر فتصوم عن كل واحدة 10 أيام 3 في مكة و7 إذا روحت إلى بلادك. لا ذبيحتين. نعم انتني المفروض أنك تحرم من التنعيم. لو طلعت للتنعيم وحرمت من هناك ما صار لك شيء. دي زي الخطأ في الطواف برضه مش دي زي الخطأ في الطواف ايش مش دي الحكم ده نفس الخطأ في الطواف لا ان هو بي خليك في الحديث اللي بيقال من حقه يعيد ولا ايوه ها من حقه يعيد يعيد العمره لا ولا انتهت على انتهت كده. انتهت على خير العمره الصحيحه بس فيها هذا النقص يحتاج الى جبر. العمره الصحيحه بس يحتاج الى جبر كده احسن. الجبر ما هو كون انه يعني ما هو النقص يعني. خلاص خلاص النقص ما هو كون انها احرم من غير الميقات المعتبر للعمرة. والحرام المكي بمكة هنا اللي من المكة او شخص دخل مكة محرما بالعمرة ثم اعتمر وانتهى ويريد ياتي بعمرة اخرى لا بد وان يخرج من مكة الى التنعيم. ادنى الحل التنعيم ولو خرج الى عرفات او الجعرانة ما في مانع يعني خرج من الحرم هذا المفروض. معنى ذلك يا فضيلة الشيخ ان الحجيج المسلمين دلوقتي في مساكنهم لما يجوا يحرموا التنعيم لا. يسأل الأخ اسمعوا جميعا هذا سؤال مهم أرجو أن يكون محل إحاطة للجميع. يسأل الأخ ويقول بناء عليه إن جميع الحجيج الموجودين في مكة إذا أرادوا يحرمون يذهبون للتنعيم. هذا هو السؤال انتبهوا هذا سؤال مهم جدا. الجواب هذا في التفصيل إن كانوا يريدون يحرمون بعمرة فلا بد من التنعيم ولا خارج الحج وإن كانوا لإحرامهم من الحج للحج فيحرمون منازلهم لأن الإحرام بالحج غير الإحرام بالعمرة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الإحرام بالحج لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا بالنسبة للحج. وأما عن العمرة فإنه لما سألته عائشة رضي الله عنها أن تعتمر وكان مقيم في الأبطح هناك عند المقبرة وراء المقبرة شوي قدام في بطن الوادي كانت الدنيا هذه كانت بطحة ما فيها عمائر ولا شيء بر. أقام عليه الصلاة والسلام هناك صحراء كانت أقام بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما طلبت منه العمرة ما قال اعتمري من الأبطة، قال لا اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم، خلها تحلم من هناك وتجي تطوف وتسعى وتقصر. والرسول عليه الصلاة والسلام انتظرهم، ظل ينتظرهم هو جميع أصحابه الذين معه، استراحوا تلك الليلة حتى فرغ عبد الرحمن ووقته من العمرة، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم أذن في الناس بالرحيل. فالحاصل إنه ما يلزم جميع الموجودين في مكة أن يحيوا من الحلم من التنعيم أو من الحلم، يلزم اللي بياخذ عمرة. لكن أنا وأنت إذا كان ما لنا رغبة في العمرة خلاص نحرم من منازلنا. فهمت السؤال يا أخ؟ إذا سأل اللي سألني. فهمت كلامي يا أخ؟ لأن هذا سؤال مهم في الحقيقة، وانتبهوا رحمكم الله. سؤال حول هذا الموضوع شيخ. ما يخالف. أنا جيت من الشام. الشام؟ نعم. طيب. وحرمت بالطيارة من الميقات. ماشي. وصلنا جدة وجينا لهين، طفنا وسعينا وقصينا. ماشي. هاي صارت عمرة؟ ماشي إن شاء الله. وردينا رحنا على المدينة. نعم. قعدنا 8 أيام وحرمنا من بيار علي وجينا لهين. العمرة؟ نعم. خير خير. طفنا وسعينا وقصينا. ماشي. ودي أروح أشيل على التنعيم. علشان؟ عشان عمرة شيء؟ لا. ولا خلصت؟ لا خلصت خلاص. لا قبل الحج ولا بعد الحج؟ إيه ما يلزم. بس الآن اللي ملاحظا على الأخ كونه أحرم بالعمرة من الفندق من منزله في مكة، ومكة حرم، وهو لابد في العمرة من أن يجمع بين الحل والحرم. الحج نعم يجمع بين الحل والحرم، لكن الحج الحجاج يطلعون إلى عرفة، وعرفة من الحل ما هي من الحرم، تنتهي حدود الحرم قبل عرفة بكيلو. إذا كنت طالع الآن لعرفات وبينك وبينها كيلو تقريبا، هناك تجد أنصاب الحرم عندك حدود منصوب عليها أعلام، ينتهي الحرم هناك، هذا من طريق عرفة. فالحرم للحدود يعني من جميع الجهات. فالعمرة لا بد أنك تخرج من الحرم إلى الحل. نعم. عشان نتكلم تعلق بالسبب. إيش؟ هي عمرة. لحظة أبشر هذا الأخير. منين عائشة؟ نعم. رضي الله عنها. مش كانت كان هذا الأمر خاص بها ولا بعمل؟ لا. يسأل الأخ ويقول هل الحكم الذي أفتى به النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة هل هو خاص بها أو تشريع عام؟ لا، الجواب تشريع عام لجميع المسلمين، شرع عام لجميء المسلمين. طواف العمرة فضلت الشيخ. ماذا؟ الشوط الأول أديته من داخل الحجر لأني لم أرى الحجر نظرا للزحام. ماشي. فأدركت الحجر في الشوط الثاني فعملت 8 أشواط بدل 7. ماشي صحيح. يسأل الأخ ويقول أن في العمرة أول شوط دخل بين الحجر أو بين الكعبة المشرفة، ولكن ما شاء الله انتبه وعوض عن هذا الشوط شوط آخر. هذا صحيح ما فيش يكفي، لأن صار عندك الآن 7 أشواط صحيحة صافية، والأول عن ذاك ضاع خلاص ما يلزم شيء. نعم يا أخي. كيفية الحج عن الغير؟ إيش كيفية الحج عن الغير؟ إذا أردت أن تحج عن غيرك فتقول عند الإحرام لبيك حجة عن فلان من فلان، سمي باسمه، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وتلبي بعد هذا بس تذكره عند الإحرام فقط. آخر كل الأعمال يا شباب. لا أبد ما تذكره، ما في داعي. طيب سؤالي يا بولاد، مكة كلها حرم، مكة كلها حرم. إيه؟ على ما بنسمع يعني. إيه؟ وتقول لا ما هي مكة كلها حرم، مكة الحرم للحدود، كان من أول الحرم أوسع من مكة، كانت مكة صغيرة. لكن الآن لما امتد العمران أصبح الآن بعض مكة ما بحرم، خارج الحرم، مثل التنعيم اللي أنت تروحوا له الآن العمر. لا ده شارع المسفلة مثلا. لا هذا أول المسفلة. لا هذا قريب بيعتبر من الحرم. اي حرم. طيب أنا مثلا ويا واحدة ست كبيرة وما بتلحش تيجي هنا تصل، أو أقدر أجيبها الفجر أو العشاء مثلا عشان أعرف أوصل الصلاة اللي هي بتصلي هناك، صوابه زي هنا؟ هذه مسألة يسأل الأخ ويقول إذا كان الآن الحمد لله مكة أكثرها يعني الحرم في الحرم، إذا كان الإنسان في الحرم فهل يكون ثواب التضعيف كسائر الأماكن كما في الحرم؟ هذه المسألة اختلف فيها العلم على قولين. قول الأول أن المراد بالحرم المسجد اللي نحن الآن فيه وما زيد فيه، والثاني أن جميع مساجد الحرم. فعلى هذا على القول الثاني أن التضعيف يشمل جميع مساجد الحرم بالنسبة للرجال ويشمل أيضا المرأة أيضا إذا كانت تصلي في سكنها في الحرم فلها نفس التضعيف. وهذا قول إن شاء الله تعالى قول وجيه وله اتجاه وإن شاء الله هي على خير إن شاء الله. لكن الحرم أفضل ما في إشكال، لكن هي على خير وأرجو يحصل لها تضعيف. لكن الحرم يمتاز كثرة المصلين، يمتاز بقرب السام من الكعبة المشرفة، وأن هذا هو محل التضعيف الإجماع، لكن إن شاء الله على خير. شيخ نعم. إيش تقول بالصيام هالأيام هذا العشر؟ إيه؟ حاج وصايم. نه؟ الصيام في الأيام هذه العشر. إيه؟ هي يعني تطوع. تطوع. سيسأل الأخ عن صيام العشر تطوعا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إذن من الأشياء من العم من مما يشرع في الصلاة في العشر الصيام والصدقة والتسبيح والتهليل تلاوة القرآن إلى غير ذلك. فالعمل فيها عمل طيب تقرب من الله عز وجل، وبخاصة وأنت أيضا مع كونك في العشر المباركات في هذا المكان الطاهر، فقد حصل لك حصل للفاعل الخير شرف الزمان وشرف المكان. شرف الزمان كون في عشر ذي الحجة في أفضل الأيام أيام السنة، وشرف المكان كون في هذا الحرم المبارك اللي هو أيضا أفضل بقاع الأرض. إن شاء الله للصائم على خير. نعم. الحرمة لو عليها حيض واغتسلت وطافت صحيحة ولا زي؟ إذا طافت وهي حائض فلا يجزيها. عليها حاجة ما يجزيها، لابد تنتظر حتى تطهر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لأن الطهارة لأن الطواف صلاة يشترط له الطهارة، والحائض كما تعلمون لا تصل. نعم حاضر حاضر. ها بالنسبة للتحلل الأصغر بعد رمي جمرة العقد ماله؟ شنو يعني إذا جيت يوم العيد ورميت جمرة العقبة؟ ها؟ اسمعوا جميعا، يسأل الأخ عن التحلل الأصغر. خلوكم معنا يا إخوان، تسألون يسأل عن التحلل الأصغر. التحلل الأصغر يحصل فعل اثنين من ثلاثة، إما رمي جمرة العقبة مع الحلقة والتقصير، أو رمي جمرة العقبة مع الطواف والسعي، أو الحلق مع الطواف والسعي. فهذا هو التحلل الأول، يعني إذا رميت جمرة العقبة وحلقتها جاز لك لبس المخيط والطيب أخذ الشعر تقليم الأظافر، لكن ما يجوز لك كربان النساء. فالشخص اللي مثلا يعني تقول بيضحي في بلاده ما في مانع يضحي ولو حلق رأسه، لأن حلق الرأس نسك ما له علاقة مثلا بالضحية كذا. نعم لا الأخ كان واحد يبي يسألني. أيوة نعم احنا يعني أختي ونسيبي وناس تكران معانا في المكان ماشي ماشي، وبعدين جوز أختي بيقول بيضحك في الكلام ويهزر يعني ويضحك كده لما أخذ زي إيه تهريج يعني، بس كلام إيه يعني كلام فيه إيه كده مزح يعني فارغ كده فعادي زعلت منه وقلت له يا أخي كده يعني بلاش كده. مرات يعني ما قررت معاه الكلام دوت يعني أكثر من 5 مرات فهو إيه برضه يقول ده بضحك بضحك يا أخي إحنا عارف بضحك ولا جايين نقول المهم إن أنا إيه هو قفش معايا بعد شوية إيه إن أنت يعني جاي هتعمل لي إيه وهتسوي لي أنت جاي تعمل. المهم إيه أنا قلت له شوف بقى إن الكلام ده تاني أنا إيه مش هعمل معاك أكثر من أنا إيه هتقول لك في الشارع من هو مش شباب ايش اسوي يعني حرفيته في الشارع يعني ها ولا فلتك في الشباب ايوه ترميه يعني لا انت كده ايه انت كده كافر ابن كافر كده يقول ما ينفعش الكلام بتاع ده. احنا طبعا هنا اختي بتقول لي انت الوقت بتشتمه وتغلط فيه وده ينفع الكلام ده. قلت لها يعني واني ما اسمحش ان برضه واحد قدام يقول ده بك انت الكلام ده هو اللي بيقوله جوزك ولا عشان ما انت بس مراته قاعده معاه يقول على كيفه اي كلام يعني ما ينفعش الكلام ده. وبعدين تمشوا بقى يا تمشوا من هنا يا اما انا هسيب فاطمة تراك كده بقى ده عشان قعد معانا اول وشفت فتح بقه انا اضربه اولا انتهى السؤال يعني سؤال عن تقول ايش حكم هذا العمل ولا لا يعني يسأل الأخ أصد حكم على العمل يعني أنا قلت له أنت كافر أم كافر أنت قلت له ولا هو قال أيوة أنا اللي قلت له أنت اللي قلت له أيوة الأخ بقى ما بستفزني بقى لحظة يسأل الأخ ويقول إن حصل بيني وبين قريبي أو نسيبي بعض المشاجرات والكلام وإلى آخره أقول إن الله جل وعلا قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج فلا ينبغي لك أن تجادل عليك أن تنصح هذا صاحبك تقول اترك الآن التهريج والضحك والمزح الزائد لكن لا يصل بك الأمر إلى هذا الحد وقولك إنك قولك يعني شتمته قلت إنك كافر أو ابن كافر هذا عمل يعني لا يجوز وعليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وترجع عما قلت وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتحاول أنك تستسمحه تقول يا أخي أنا غضبتني وأنا يعني تكلمت عليك وأنت سامحني وتسامحون وأنت يعني الكلام اللي هو كان بيقوله اللي بتكلم فيه ده هو ده ده هو سمح ده بقى هو اتسامح فيه بس أنا بقى الكلمة اللي بس أنا الكلمة تقول ذلك كافر روحي يعني إيه كل من أصلا هذا منك خطأ كان الكلام منك خطأ لأنك واحد يتكلم كلام ما رضيش الله يعني لحظة يا أخي الله يهديك لحظة تكفير ما هو أمر سهل الله يهديك التكفير مو أمر سهل وهذا ما دام انه ما لا تستعجل اللهم صل اسمع مني يصلحك الله هداك الله اسمع مني التكفير بارك الله فيك امره مو بسهل ولا يجوز للمسلم ان يكفر اخاه المسلم ابدا فالانسان المسلم يكون بيتكلم كلام معليش يا اخي الله يهديك بس الكفر يعني له حدود يعني المسلم يعمل اي حاجه برضه يتسامح لا ما يعمل اي حاجه لكن تقول يا اخي اخطات استغفر الله أخطأت الخطأ دوت إيه مرات اسمع مني يا هداك الله أنت عالجت الموضوع بأكثر مما يستحق كونك تقول له الآن يا كافر تعالجني تيجي لا اله الا الله شوف يا اخي عادي في مكان واحد يا ابن الحلال صور بس انت يعني الموضوع مبسطه يعني ما فيش حاجه يعني هو انا قاعد لو انت تسوي لا مؤاخذه وانت راح تحكم وانا راح احكم لا مؤاخذه وانا هسمع منك كلام لا مؤاخذه او انت هتسمع مني كلام شوف يا حبيبي شوف ايها الاخ ايها الاخ الكريم ايها الاخ الكريم خليك معي رحمك الله شوي هدى اعصابك اصل المساله لها موازين لها معايير فكلمة إطلاق الكفر هذا لا يجوز إطلاقه على المسلم ولو أنه يعني حصل من خطأ لو وجدت واحد مثلا يشرب مثلا والعياذ بالله الخمر ولا مرتكب كبيرة ما تقول يا كافر تقول يا أخي اتق الله أنت أخطأت أنت أذنت ذنبا عظيم لكن لو تقول يا كافر ولا تقول والله لا يغفر الله لك هذا لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا من بني إسرائيل كان يراه أخاه على المعاصي وكان ينهى وهذا مستمر فقال له يوم والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا يغفر لي فلان فقد غفرت له وأحبطت عملك فالإنسان يعني صحيح لحظة احنا عارفين يا أخي لما يقول يا أستغفر الله العظيم ربنا يغفره احنا في المسلم اللي هيشرك بقى لحظة أصلحك الله اسمع مني أداك الله مش من تبعش سنتي يبقى ربنا مش في كلامي يبقى مشرك شوف يا اخي رحمك الله شوف يا اخي الله يهديك هدع اعصابك شوف انا اقول لك استعمل الرفق واللين واستغفر الله عما حصل منك واطلب منه المسامحه وتسامحوا انتم جايين حجاج قاصدين ما عند الله سبحانه وتعالى من الاجر وراجين ان الله يغفر لنا ولكم وان الله يعفو عنا وعنكم فكونكم في هذه الرحاب الطاهره وبجوار الكعبه المشرفه يحصل هذا الكلام ما ينفع هذا خطأ بعدين نص القرآن الكريم ولا جدال في الحج فهداية القلوب بيد الله أنت الآن تقول لي يا أخي لا تمزح لا تكثر المزح أنت في أماكن مقدسة في حج إن الله هذا أو لا تكثر الله اللي بيحاسب وكونك تقول له يا كافر لا هذا خطأ أنت تدور تفزيلها تخلي معي هيستفزيلها زازع عم الحق في الكلام. عمي قلت لك الله يهديك. ايه بس. شوف يا اخي. يا عم الحق ده من السؤال مالوش لازمة يعني موضوع من. هو يعني بيقول يعني بيبصص لجماعتك. مش بيقول لجماعتك يعني نفس البيت. خلال عادي يعني. مش داعي بحضر. انت يا حبيب اسمع الله صلحك الله. انا على كل حال بينت لك وجهة نظري. سألتني واجبتك. خلاص ناخذ سؤال ثاني. نعم نعم ايه هاي وقت الصلاة الان صلاة اللي بتسنى لي صلاة نعم نعم لا يجوز هذا خلاف السنة لم نسمع السؤال يسأل الاخ خلكم معي صلوا على النبي اللهم صل عليه يسأل الأخ ويقول حكم التعلق التمسح بالكعبة والتعلق بها السارية قل هذا العمل لا ينبغي إلا في الملتزم اللي هو بين الباب والحجر فهذا يعني يشرع التزامه حالة الدعاء وأن الإنسان يدعو يتمكن أما غيره يكون يطيح على الكعبة هكذا ويتعلق بأسرار الكعبة فهذا عمل غير مشروع لا ينبغي للإنسان أن يفعله ويقتصر المسلم على ما ورد وأسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله قبيل المغرب إن شاء الله نجي هنا نتحدث مع بعضنا وعند المغرب اللي أب لا المغرب صلي هنا المغرب هذا المغرب إلى العشاء